يتحسن الدعاية السوداء. أول ما طبقه في العالم العربي في العصر الحديث بشكله أو بطريقته العلمية الغربية هو زمان جمال عبد الناصر، وكتاب الحرب الخفية مطبوع، كتاب الحرب النفسية مطبوع، الذي المؤلف صلاح نصر رئيس الاستخبارات في عهده. أذكر لكم فقط مثالا واحدا، عندما كانت التهم الموجهة إلى دعاة الإسلام من سيد قطب رحمه الله ومن معه، كانت التهمة الموجهة إليهم هي العمالة للغرب، كما نسمع الآن في بعض الإذاعات العربية عملاء إسرائيل وعملاء الأمريكان وعملاء أعداء الوطن إلى آخره، فكانت التهمة الموجهة إليهم هو هذه. إذن سيد قطب رحمه الله الذي ما كتب أحد أكثر مما كتب في هذا العصر في بيان حقيقة لا إله إلا الله وضرورة مفاصلة المشركين ومجانبتهم ومعاداة اليهود والنصارى وأسلحهم وأتباعهم، انظروا كم مئات الصفحات في الظلال وغيره تتحدث عن هذا الموضوع، يوصم بأنه عميل للأمريكان والروس. هل هذا يكفي؟ لم يكفه بذلك، لأنهم يعتمدون على الغوغائية، الناس راجع بينهم هذا الكلام، صدق من صدق كذا من كذا، لكن العقدة نفاجأ وإذا بتحقيق آخر يتم، وإذا يظهر في التحقيق أن جريمة وتهمة السيد قطب ومن معه التي تحاكمهم الدولة من أجلها أيضا أو من جرائمهم الكبرى، أنهم اكتشفت المخابرات أنهم يخططون لاغتيال السفير الأمريكي والسفير البريطاني والسفير الروسي. لماذا؟ قالوا حتى يقعوا الحكومة في حرج مع هذه الدول، ولأنهم إرهابيون ويقولون هؤلاء أعداء الإسلام فنحن ننتقم لقتل هؤلاء السفراء. سبحان الله، يعني الفلوس والعمالة القديمة وكله، يعني أمريكا سنين تنفق على هؤلاء العملاء عشان يغتالوا سفيرها، عشان تغتالوا هي. لكن من الذي يحلل هذا التحليل؟ صدق الناس التهم الأولى وصدقوا التهمة الأخيرة أيضا وقالوا كيف لو قتلوا السفير الأمريكي؟ العلو رد ذلك بداية، وأنت بالأمس تقرأ أنهم عملاء أمريكا مأجورين لها. لا لا يقول، لا لم يفكر، لم يربط بين الحدثين، لم يحل القضية، وهذه مشكلتنا، هذه مشكلة المسلمين، وهذه مشكلة الغوغاء والجهماء. ولذلك يجد الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، يجدون الفرصة للإيقاع بالدعاة وبالعلماء وبأهل الفضل وبأهل الصلاح ولتزكية وتبرئة المجرمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يؤمن الخائن ويخون الأمين. هذا الواقع، أنهم يجدون من يقبل، وإلا لو كانت الأمة ترفض هذا الكلام لما استطاعوا يفعلوا ذلك. سبحان الله العظيم، الداعية يعني المتهم المجرم المفتري الكاذب حر قليل، والداعية البريء يعاد عليه تحقيقا بعد التحقيق. كيف هذا؟ لماذا؟ لمصلحة من؟ من وراء هذه الأمور؟ نحن نقول الدوافع قد تختلف، النفوس قد تتنوع في غاياتها، ربما يكون الإنسان مملى عليه، ربما يكون الإنسان بدافع شخصي، ربما يكون أي شكل، لكن العجرة تظل واحدة، تظل قضية واحدة، يظل أن هناك من يريد الإيقاع بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستاء ولا يتسفى ويذهب ما في قلبه إلا بأن يوقع بهم، بأن ينكل بهم. فمهما اختلفت الأحوال أو تغيرت البيئات أو تنوعت التهم، فكل داعية هو بالنسبة لهم عدو، وكل داعية هو متهم، ويوما ما إن سكت عن الأول فسيكون كما قال علي رضي الله تعالى عنه لما تكالبت عليه الخوارج وتفاقم الأمر، قال: قتلت يوم أكل الثور الأبيض، قتلت يوم قتل عثمان رضي الله عنه. عرف أن الذين قتلوا عثمان سيقتلونه، وبعد أن ضربوه ومات بعدها رضي الله تعالى عنه، قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فهكذا يجب علينا يا شباب الإسلام أن نكون واعين، وأن نكون على بصيرة مما يجري حولنا، ويجب علينا أن ندافع عن أراضي المسلمين عامة وعن أراضي الدعاة خاصة، ويجب علينا أن نتعامل مع أي حدث بما أمر الله تبارك وتعالى به وبما يقتضيه العقل والحكمة والصواب والتحليل الدقيق، ولا تذهب العواطف يمنة ويسرى. أنا كما قلت حاولت أن يخاطبكم بخطاب العقل، وإلا فواطفنا تغلبنا. لا شك أن الإنسان عندما يرى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تضرب في القانون بتمرير وبتدريس أعراض الدعاء، لا شك أنه لا يستطيع أن يتحمل مرارة هذا الألم. لكن نحن إن شاء الله كما في الرخاء كما في الشدة، منهجنا وإيماننا الصبر والثبات ومواجهة الأمور بالصدق إن شاء الله سبحانه وتعالى وبالحكمة وبالتعقل. ونعلم أن عرض أي داعية هو عرضك، هو عرض الدعوة، ولا نستكثر الكلام في هذا أبدا. ونعرف أن هناك أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا لكل نبي فما بالك بمن بعده. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهؤلاء المجرمون لن يهدأوا ولن يصير لهم قرار إلا إذا طمس هذا الدين وأزيلت معالمه عياذا بالله، أو بقيت صورة من صور الدين التي يرون في خيالهم أنها لا تعارض شهواتهم ولا رغباتهم، تدين أردي محدود لصاحبه لا يمسهم ولا يتعرض لما هم فيه من الزيغ والهجور والظلام. هذا قد يقر ذلك، لكن نقول الآن والصحوة الإسلامية دعوة عالمية، وهي الحمد لله حركة عالمية، العالم كله الآن يترصد بالدعاء. وما نشر في مجلة المجتمع هو إشارة، وهو مما اكتشف العالم كله يترصد للإيقاع بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وتجدون من أهل الشهوات ومن أهل البدع والضلالات في بلاد المسلمين من يساندهم في هذه القضية. تذكرون وإن ننسى فلن ننسى هذا، عندما كان سماحة الشيخ الوالد الكريم عبد العزيز بن باز حفظه الله في جامعة الملك عبد العزيز، ويأتي سؤال ويقال له إنكم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكم تنكرون المولد. سبحان الله، لما بكى الشيخ تأثر وأبكى. إذا علماء السنة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم هل ترون تهمة أكبر من هذه التهمة؟ علماء السنة الذين يدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يجرى أن يقول هذا الكلام؟ لكن يوجد. فإذا جاء العدو من الخارج وأوطق تهمة أو لفقها، يأتي هذا هنا من الداخل ويردها. وقد وقع ذلك، وقد أهلك الله تعالى أحمد السعيد وأهلك صحافته ومحمد حسين هيكل وأشباهه ممن كانوا ينعقون ويطعنون في الدعاء حتى في علماء هذه البلاد. لما قدرت بعض الفتاوى في الأمور الكونية والفلكية استغلوها وكتبوا كتابات في ذلك. لماذا؟ لأن يهمهم أن يطعن في هذه الدعوة وفي علمائها. حط الكاريكاتير، شد العلم شد تحت العلم قد، وغير ذلك حتى جروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك كثير. وهكذا هذا هدفهم وهذا خططهم، ولا مجال للإفاضة في ذلك. لكن أقول يجب إن نحسب الحساب والوعي المدروس. أي فتنة ونعوذ بالله من الفتن تقع فنصبر ونحتسب ونعلم أن العرض واحد وأن الخندق واحد وأن الهدف من أعداء الله واحد، وأن نعالج الأمور بالحكمة وبالتعقل وبالصبر والروية، وأن نبين للناس حقيقة المعركة. يجب أن يعلم الناس جميعا المسلمون الذين في غفلة إما بدنياهم أو بشهواتهم، يجب أن يعلموا أنها معركة أبدية، أنها معركة حق مع باطل، أنها معركة كفر مع إسلام، معركة سنة مع بدعة، معركة طاعة مع معصية. أولياء الرحمن حزب الرحمن وأولياء الشيطان وحزبه، جيشان متحاربان متصارعان إلى الأبد تظل المعركة. فمن الذي يبين للناس هذه الأمور؟ من يبين لهم من يوالون ومن يعادون؟ من يبين لهم متى يتكلمون ومتى يسكتون؟ من يبين لهم أن لا يصدقوا ما يشاع أو كيف يتعاملون مع الشائعة؟ هذا واجبنا، هذا واجبنا جميعا نحن طلبة العلم. وأستغفر الله العظيم لعلي أجبت على كثير مما سألتم عنه بهذا الخصوص. أخ يقول أنا شاب سعودي كنت أدرس في أمريكا ومن ثم تعرفت على فتاة أمريكية وتزوجتها بعقد نكاح مسيحي هكذا الموضوع وأنجبت لي ولد يحمل اسمي فهل الزواج صحيح وهل ولد ابني علما أني قد طلقتها وأنا أنفق على ابني حيث أني أرسل له مبلغ من المال شهريا. الجواب له جانبان. أما ما يتعلق بإفكاء الأخ فلا يحتاج أني أجلس معه وأتحدث معه بالتفصيل وأستفسر منه بعض ما يسأل. لكن الجانب الذي يهمنا الآن كمجموعة هنا أن نرى خطر الابتعاث الذين لا يعرفون أحكام الشرع. ربما كان هذا الأخ من أفضلهم أن لا يؤخذهم كان موجودا. أنا لا أعرفهم الآن شخصا أقول كأمة والآن يريد أن يعرف الحكم ونقول له أنك مجرم قال نعم لكن استغفر الله. لكن أقول ما يهمنا الآن كلام عن هل هو مسيء أو محسن مجرم أو ضار. ما هو القضية؟ القضية قضية كيف يبتعث من لا يعرف دينه ويزج به بالشهوات الذين زنوا وأفسدوا والذين ضاعوا كما مر معنا في الأسبوع الماضي الذين تنصروا هذا ذهب وانتهوا. لكن بعضهم يعني ما فيه بقية يسأل يريد أن يعرف ماذا يقول. هل يتوقع شهوة وشباب وقوة ومال وعنفوان ستارة أن تجتمع ولا يكون مثل هذه المآسي؟ واحد العام الماضي يسأل يقول عنده بنت وهي عياذا بالله من الزنا صلى الله عليه ما عن العقل كلية ماذا أفعل بها؟ هل يعتبرها بنتي أو لا أعتبرها؟ والآخر والثالث مآسي سببها التهاون والتساهل في الابتعاث. وتقول الابتعاث المصيبة الآن نحن مقدمون على السفر في العطلة. الآن الاختبارات منتهية وبعضها تنتهي قريبا. العطلة ماذا يفعل الشباب المتدفقون إلى بانكوك وإلى مانيلا وإلى وإلى وإلى مما لا يختال ماذا يفعلون؟ دعاء إلى الله أصحاب مشاريع للمسلمين هناك بدونها أن تقوم سفراء لبلدهم ينقلون نهضتها وتطورها كما يقال. لا والله والله لا هذا ولا ذا إنما سفراء رذيلة وفساد إنما رحم الله. يذهبون من هنا بالمال ويطبخون هناك سمعة بلادهم ويرجعون بالإيدز والهرجز وأخوالهما. هذه فائدتنا. هل لنا من وقفة طابقة نطبق الله سبحانه وتعالى وننكر على هؤلاء ونطالب أن يملك القرار أن يحد من هذه الظاهرة المأساوية؟ هذا الذي أرجو أن يكون منكم إن شاء الله. والأخ أرجو إن كان موجودا أن يقابلني إن شاء الله. هذه الرسالة يقول الأخ بعد السلام نحن جماعة من الإخوة من دولة كينيا شرق أفريقيا إننا نحن المسلمين نمثل 25% في دولتنا كينيا والباقي معظمهم مسيحيين يعني نصارى ولا دينيين والرئيس مسيحي يعني نصراني وإن عندنا والحمد لله حرية التدين وإقامة الشعائر الدينية ولكن الشيعيين تدخلوا بشكل رهيب بالدعم والأموال الطائلة والكتب الشيعية إلى درجة أنهم يوزعون الكتب مجانا وتوضع مجلاتهم مجانا في طوابق البيت وذلك الدعم بالمدرسين وغير ذلك. وأما بالنسبة للمساجد فإذا وجدوا مسجدا قديما يرممونه ثم يطيرونه مدرسة لهم أي للشيعيين. وكما أنهم يقلون الشباب إلى إيران ويلقنونهم دينهم ثم يرجعونهم إلى أئمة في المساجد. ولكن حد من هذا الخطر الشيعيين اقترح عليكم ما يلي استخدام الطلاب من كينيا المملكة قصد التدريس وبالذات العقيدة وتدريبهم على أسلوب الدعوة ثم إرجاعهم إلى كينيا لكي يواجهوا هذا الخطر الذي يهدد المسلمين في دولتنا. ونرجو منكم كلمة توجهوننا فيها إلى أقوى طريق إلى طريق أقوم. وكما نطلب منكم القيام معنا في هذه المواجهة الخطيرة والتي تتقطع منها قلوبنا ولا نستطيع أن نعمل شيئا لبعض الإمكانيات المادية ونرجو أن تطلبنا نحن معك في المسجد لكي أشرح لك الوضع المأساوي وهناك لعل الله يوفقك ويكون السبب في إسعاد هذه الدولة إلى آخره. يعني نموذج من واقع مؤلم في شرق إفريقيا وفي غربها. التنصير يشتري الأطفال المسلمين ويحشرهم إلى أوروبا أو نصرهم هنالك. وتأتي أيضا القاديانية وتفتك بهم كما في غرب افريقيا بالذات. ثم المذهب الموجود لديهم هناك في كينيا وفي زنجبار وهو مذهب عبادي خارجي، ثم الذين جاءوهم من بعض الدول المجاوره يحملون المذهب الزيدي، ثم تاتي مصيبه الرافضه لابن عشريه. انظروا كم يجتمع من محن ومآسي، وماذا قدمنا نحن وماذا فعلنا. ليتنا نقدم برنامجا يعرفنا في هذه الدول وبأحوال المسلمين، لعل الله أن يفتح قلوب أهل الخير فيعملوا شيء، ونهتم بأن ننقل أخبارهم كما ننقل اللهو واللعب والباطل. سبحان الله، أمة الإيمان، الأمة المصطفاة، الأمة المجتباة، أمة التوحيد التي أوردت الكتاب والهدى، تهتم باللهو واللعب أكثر مما يهمها أمر دينها في بلادها أو في بلاد العالم. كيف وصلنا إلى هذه الدرجة من الغفلة ومن مرض القلوب ومن ضعف اليقين في الله سبحانه وتعالى وضعف اليقين في اليوم الآخر؟ والله إنها لعاهة وإنها لآفة لو جلدت لها الطاقات والعقول بدراستها والقضاء عليها لكان من حقنا ذلك. أي يثير يثير النفوس المؤمنة؟ كيف أصبحنا إلى هذه الأحوال وهذه الأجزاء؟ يغزى أهل السنة وهم أقلية في عقر دارهم بالمذاهب وبالأديان المختلفة شرقا وغربا، ولا من متحرك ولا من سامع. هذه مأساة كينيا، مأساة من مآسي كثيرة، مع أن الحق غالب والنور قاطع. حدثناكم عن الألماني الذي كان في كينيا 20 سنة ثم أسلم، تذكرون حدثناكم عنه؟ نور نور، أين من يدعون إليه؟ 20 سنة يدعو إلى التوحيد وفي النهاية قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الحق، الإسلام هو الحق، ويندم على ما قضى في كينيا من الدعوة للنصرانية. بالله كيف نرى الإسلام في أخلاقنا، في دعوتنا، في بعثاتنا الدبلوماسية، في بعثاتنا العلمية، في سواحنا كما يصنون؟ ألا يسلمون؟ وما اقترحه الإخوة الله المستعان مسألة البعثة أو الاستقدام، نحن نستقدم الخادمات، نستقدم العاملات، الممرضات، المضيفات، نستقدم من يأخذ ينهب ديننا ودنيانا، لكن نستكثر أن نستقدم من دولة ما 50 طالب، ثلاثين طالب يطلب العلم 4 سنوات ثم يرجع إلى بلاده، قد تسبقها سنة أو سنتان باللغة العربية. إذا تعرضنا لموضوع الاستقدام ما يتعلق بشهواتنا ورغباتنا، كلنا موافقون ولا من يتكلم، سبحان الله. فإذا جاء الاستقدام لطلب العلم قامت قضية المنح ونسبة السعوديين وصارت السائرة الوطنية، يعني نسبة الوطنية في الجامعة فقط تكون عالية، أما في البيوت والشوارع والله الذي لا إله إلا الله. وأنا أكثرون هذا، إنني في بعض الأسواق أنني أحيانا أخطر لي خاطرة إذا اضطرت أن أذهب إلى سوق أو إلى شارع، بل عند الإشارات أحيانا، عند أي إشارة أحيانا قل أنظر كم أجد حولي ممن سعودي أو عربي، كم نسبتهم في من حولك؟ قدامك كوري وعلى يمينك نصراني وهنا أمريكي وهذا بوري وهذا هندي كفر كله، كم السعودي؟ الوطنية المفقودة هذه التي يجب إن كان لابد منها في الشارع وفي السوق وفي كل مكان، ما نتكلم عنها إلا الذين عند المنح. قلنا الجامعة فيها 20,000 طالب سعودي، لازم يكونوا هذول 1000 أو 500. سبحان الله، مثل التقصير الذي عملناه على مدارس تحفيظ القرآن، ننفق الأموال ما شاء الله. وزارة المعارف أكثر وزارة تنفق المال بعد وزارة الدفاع، شرقا وغربا وافتتاح مدارس وكل شيء، التركيز على أي شيء جاء. لما أراد المرشد رشدوا تحفيظ القرآن 30 طالب في الفصل فقط، 6 سنوات إلى 6 فصول، والفصل كم؟ 30 طالب عشان نرشد، ما رشدنا إلا هي. أما الباقي ماذا؟ لماذا ما كان لدنيانا يعظم ويبدع به بسخاء، وما كان لديننا ينتقص؟ الله المستعان. فمسألة المنح هذه نسأل الله أن يجعل لها حلا، ولو عن طريق أهل الخير وكفالة أهل الخير، والمفروض أن يكون فينا من يكفل أهل هؤلاء. يا أخي إذا كان أنا أستقدم 20-30 عامل، لما لا يعني أستقدم معهم 2 أجعلهم طلبة علم، ولو كان الاسم عامل وأجعله يدرس العلم ويطلبه في حلقات العلم وبأي مكان، ومما يفتح الله علي في هذه المؤسسة أعطيه 500 ريال. تعلمون الآن كثير منهم يعيش ب500، بعضهم ب300 ب200 يعيش شهريا، ومع ذلك راضي مطمئن وفي بلاده يغضب. والله يغضب الله آلاف من يقول له أنك في مكة والمدينة تطلب العلم ويأخذ 200 ريال، لا علم كم نصرف من الأموال وكم ننفقها في سخاء في حفلات لا قيمة لها فضلا عما ينفق في الحرام، نسأل الله العفو والعافية. شكر الله لك هذا أخ، والحمد لله أن الخير في هذه الأمة يوم القيامة. أخ يقول: هل لكم أن تذكروا له أن يطلب منه الذين يحتاجون كتب صغيرة رسائل العقيدة وغيرها أن يرسل إليها؟ وذكر العنوان. الحمد لله هذا من فضل الله، وإن شاء الله الخير باقي في هذه الأمة، ولا شك أنهم يحتاجون إلى الكتب، مما يحتاجون إليه، وإن شاء الله هذا الأخ يرسل على عنوانه والإخوان أنا أخذت عنوانهم ونرسل لهم ونبدأ لهم ما نستطيع إن شاء الله. يعذر إليهم، وهذا جهة المقل يعني. يقول الأخ: هناك إمام مسجد أعرفه معرفة حقيقية ولديه من البدع ما الله به عليم، وكنت في بداية التزامي مرتبط به نوعا ما لأن لم أكن أعرفه بذلك الوقت زائد جهلي، وبعد أن نور الله بصيرتي عرفت أن هذا الرجل بعيدا عن السنة بعيدا، فابتعدت عنه كليا، وبعد ذلك أخذت أحذر بعض زملائي الذين ما زالوا مخدوعين بهذا الإمام، إلا أن أحدهم لم يستمع لكلامي ويقول هذه غيبة وما شابه ذلك، وادعي بأن هذا الإمام له حسنات كثيرة، فهو الآن شبه مقاطعني من أجل أن يتكلم بهذا الإمام وهو من المعجبين به. انظروا كيف أهل البدع يفرقون بين أهل السنة. قرأنا في الأسبوع الماضي المنصوص عن أئمة السلف: ليس لصاحب بدعة غيبة. أصحاب البدع لا غيبة لهم، أصحاب البدع إن لم يبين ما هو فيه من البدع فإنه يكون كما في الحديث الأثر الآخر: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إذا ثبت أنه مبتدع داعي إلى بدعته معلن بها من على المنبر فلا غيبة له، بل يجب أن يحذر منه، بل يجب أن لا يبقى في هذا المنبر ولا في هذه الإمامة، وإلا لبس على الناس دينهم وغشتهم في أعظم أنواع مكافحة الغش التجاري، تكافح من يغش في البطاطا والرز والبصل، فكيف من يغشنا في ديننا؟ هذا أكبر غشاش، هذا الذي من تكون المكافحة والمقاومة له أكثر. كلها مهمة جدا الأفئدة سبحان الله. أخي يقول: لما كانت التربية في المدارس مهمة. طيب ليش ما نختصر شوية؟ نفسر في مدرسة تحفيظ القرآن. مدام الموضوع يتعلق بمدرسة تحفيظ القرآن، إن شاء الله نشوف إن يعني صح أن هناك أخطاء تفويضية ما في إشكال، ننصح لهم إن شاء الله. هل هناك عقوبة على هذا الاشتراء أو مثله؟ كثير من الإخوان أنا يا إخوان إحنا الآن نطالب بمعاقبة يعني المشترين، لا تخلونا نتكلم. إذا أردنا أن نفسر قضايا بعض الأوقات يأتي تقبض الهيئة لجنة الهيئة والشرطة والعمدة إلى آخره، تقبض بالجرم المشهود داخل الغرفة على المجرمين وما يفعلان الفاحشة، ويدون ذلك في المحضر ويوقع الجميع بالبصمات وترفق قوارير الخمر وأشرطة الفيديو، وقد يطلق بعضهم وكلهم في تلك الليلة. هذا ما هو يعني، ولكن المشكلة عندما يراد إلا أن يدان من يدان ويفتعل له ويفتعل حتى يدان. العقوبة التي يطالب بها أو نريدها نريدها منكم أنتم، نريد أن تعاقب الظالمين والمجرمين بسهام السحر التي لا تخطئ، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدعوة وأن ينصر أهل السنة وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يوقظ قلوب المخلصين الغيورين وهم كثير الحمد لله في هذا المجتمع للتنبه الخطر الداهي الذي يحدق بهم، والذي قد يظن أحيانا أنه إذا مس فلانا أو علانا أنه لا يصيب الأمة جميعا، ولكنه والله خطر يحدق ولن يفرق بين صادق وصادق ولا بين مؤمن ومؤمن. هذا هو الذي نستطيع أن نقوله. هذا الأخ يعني ماذا يقول؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال كما نقل هذا ابن تيمية، فبالتالي يدخل تحت هذا المفهوم كل عادة كالأكل والدماء والنوم والمشي، وعلى هذا يدخل بالعبادة كل عادة مباحة بالنية الصالحة. نعم بهذا بالنية الصالحة. طيب السؤال هو: ذكر الشاطبي الخلاف عن العلماء في نسبة البدعة الشرعية إلى العادات ورجع عدم ذلك أو العبادات، لكن قد يجعل الإنسان عادة ويحولها بالنية إلى عبادة. نسبة البدعة الشرعية إلى العادة، قد يفعل الإنسان عادة ويحولها بالنية إلى عبادة، فكيف تخرج من مفهوم البدعة؟ من الذي أخرجها؟ ذكر الشاطبي وخلاف عن العلماء في نسبة البدعة الشرعية إلى العادة. طيب وردها عدم ذلك، ولكن قد يعمل الإنسان عادة ويحولها بالنية إلى عبادة. طيب فعل عادة حولها إلى عبادة، هل تخرج عن كونها بدعة إذا كانت عادة ليس لها أصل ليس لها فرد؟ لا تخرج. النية الصالحة تجعل العمل المباح عبادة، لكنها لا تجعل ما يظنه الإنسان أو يتوهم أنه عبادة مما لم يشرعه الله لا تجعله عبادة. البدعة تظل بدعة وإن كان صاحبها يظن أنها سنة، وإن يعني أصيب أو أجر فعلى إخلاصه أو ظنه أنه متبع لا على الفعل نفسه الذي لا اتباع فيه. هو أحسن لو يجيب الحساب حتى نقرا العباره ونحل الاشكال، اما اقول انا ما في اشكال، يبدو لي ما في اشكال. هذا الظهار، الظهار بسبب العزائم. رجل ذهب الى أحرامه وقال لعمه ان عزومتك هي علي كأمي ان اكلت منها واكلت منها زوجك، في الاخر يقول اخر هذا الظهار او لا. لازم نقابل الاخ ايضا نشوفه قصد ايش، يعني حرم الذبيحه ولا حرم زوجتك، مثل هذه الامور لابد ان نحتاج الى استفسار. لكن ايش اللي يحوج الى المشاكل هذه؟ يعني عندنا عادات اجتماعية سيئة في الحقيقة، وارتباطات أحيانا بتكلفة. الأخ يقول: من هو نصير الدين الطوسي وهل قال أحد بكفر ابن سينا؟ أرجو التوضيح. نعم، هو نصير الدين الطوسي هو أيضا من الفلاسفة الذين كفروا كما كفر غيرهم، وتكفير ابن سينا منصوص عليه في أكثر كتب الأئمة. ونصير الدين الطوسي هذا كان متأخرا، كان في زمن هولاكو لما قدم التتار، توالى التتار واتخذوه عنده من المقربين وبنوا له المرصد الذي يفتخر به من يفتخر به. ولذلك يعني كان ابن القيم بالذات رحمه الله لما ذكره قال ان هذا يعني بناه بناء على عقيدته في عبادة الكواكب، أصل كلام الصالحين والحرامين أو الباطنين الذين أشرنا لهم، وهو أن الكواكب تأخذ أو تدخل الفيض من العقل الزعال ثم تفيضها على أوليائها، وهو الذي أثنى عليه الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية وامتدحه. فين هذا؟ حاول لعلنا نجد الأخ اللي كتب مهم جدا جدا بالأحمر، ما أرد الله أن نجده. هذا كتاب الدعوات المستحبات في الليالي المباركات، كثير من كتب الوعظ وكتب الأدعية وكتب الأذكار إما ضعيفة أو موضوعة، مستواها أكثره ضعيفة أو موضوع. هذا الكتاب لا يعلم مؤلفه ولا طبع بإذن رسمي،